ما هي حدود عورة الرجل في غير الصلاة؟ وهل الفخذين منها؟ وما حكم النظر إليها؟ العورة ماذا يسره الركبة، هذا هو أصح قول العلماء، والفخذان من العورة، هذا هو الأصح، عورة الرجل ماذا يسره الركبة، هذا هو الصواب من قول العلماء. وقال قول من الفخذ ليس بالعورة ولكن يستحب ستره ويتأثر بستره ولكن ليس بالعورة، ولكن قول مرجوح والصواب أنه من العورة. وجاء في هذا عدة أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ولأنه يجر الفتنة، متى بدأ جر الفتنة، ولا فيما من أصحاب الزمان والمنور الحسن فإنه يحسن النظر إليه. المقصود أنه عورة مطلقة ماذا يستره، هذا هو الصواب، فالواجب ستره في لعب الكرة وفي غير ذلك.